بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العمريطي رحمه الله تعالى: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب نسخة صحيحة، فالواجب بالفاء. فالواجب أين؟ فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندم ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. سبق أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب هو تعريف أصول الفقه، لذلك عنون له بقوله: باب أصول الفقه. وعرفنا أن أصول الفقه له معنيان: معنى إضافي ومعنى لقبي. والمعنى الإضافي هذا مأخوذ من إضافة الأول إلى الثاني، لذلك عرفنا أن مركب الإضافي ضابطه كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه. ولا يمكن معرفة مضاف المضاف إليه يعني المعنى اللقبي إلا بمعرفة كل من الجزئين. فالأصل أو الجزء الأول أصول له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، كذلك الفقه الجزء الثاني وهو المضاف إليه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وعرفنا كل من النوعين. خلاصة ما سبق أن أصول الفقه بالمعنى الإضافي هو أدلة الفقه، ثم شرع في بيان الأحكام الشرعية، قال: الحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع حرم مع الصحيح مطلقا، والفاسد من قاعد أو من عاقد هذان أو من عابد. والحكم كما سبق بيانه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، وإن شئت قل خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أي بالطلب، والتخيير أي الاستواء بين الطرفين فعلا وتركا، أو بالوضع، هذا هو النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي. وعليه ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي تكليفي منحصر في 5 أقسام على الصحيح عند الأصوليين، وحكم الشرعي الوضعي هذا مختلف في عده بعد الاتفاق على أن الأسباب والشروط والموانع تعتبر من حكم الشرعي الوضعي. وعليه أن الحكم الوضعي يعتبر حكما شرعيا، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل الأصول خلافا لابن الحاجب وغيره، حيث أخرج الحكم الوضعي من كونه حكما شرعيا ورده إلى العقل. فالعلل والأسباب والشروط والصحة والبطلان والقضاء والأداء كلها أحكام شرعية، يعني مستند الإثبات بأن هذا الشيء سبب أو بأن هذا الشيء يكون شرطا أو صحيحا أو باطل، إنما ورده إلى الشرع لا إلى العقل. وقوله بالاقتضاء مراد بالاقتضاء الطلب، والتخيير أو هنا للتنويع، وهذا فيه إشارة إلى أن الإباحة حكم شرعي وإن لم تكن حكما تكليفيا على الصحيح عند الأصوليين، بأن الإباحة وهي سواء الطرفين فعلا وتركا هو حكم شرعي، يعني مرده إلى الشرع وليس مرده إلى العقل. وقوله بالاقتضاء دخل تحته 4 أنواع من أنواع الحكم الشرعي التكليف. وجهه أن قوله بالاقتضاء أي بالطلب، والطلب نوعان: طلب فعل وطلب ترك. والأول طلب الفعل نوعان، لأنه إما يكون طلب فعل على جهة الإلزام حيث لا يسوغ الشارع للمكلف ترك ذلك المأمور به، هذا يسمى بالإيجاب. والنوع الثاني مطلوب الفعل لكنه لا على جهة الإلزام، بأن سوغ الشارع للمكلف ترك هذا العمل، وهذا يسمى الندب. إذن دخل تحت قوله مطلوب الفعل نوعان من أنواع الحكم الشرعي التكليفي، وهما الإجاب والندب. ومطلوب الترك يعني العدم، الإعدام ألا يوجد من المكلف، هذا أيضا تحته نوعان من نوعي الحكم الشرعي التكليفي، وهما التحريم وكراهة. ووجهه أن مطلوب الترك إما أن يكون على جهة الإلزام بأن رتب الشارع العقاب على الفعل، حينئذ يكون تحريما. والنوع الثاني مطلوب الترك لا على وجه الإلزام بأن لم يرتب الشارع العقوبة على الفعل، وهذا يسمى الكراهة. إذن دخل تحت قوله بالاقتضاء أربعة أنواع. بقي ماذا؟ المباح، فدخل في قوله أو بالاقتضاء أو بالتخيير، وهذا التخيير المراد به مرده إلى المكلف، افعل أو لا تفعل، أنت مخير بين شرب الشاهي مثلا وتركه، نقول هذا يسمى مباحا. قوله أو بالوضع، بعض الأصوليين يسقط هذا النوع أو بالوضع، لأن مرد الأحكام الوضعية عنده إلى العقل وليست إلى الشرع، وهذا غلط. الصواب أن السبب والشرط والمانع مردها إلى الشرع. ولذلك قال هنا والحكم واجب ومندوب وما أبيح، يعني المباح، والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة يعنون لها بأقسام الحكم الشرعي التكليفي، وهل يزاد عليها؟ الصواب لا، وإن كان ظاهر كلام ناظم هنا كأصله صاحب الورقات بأن الصحيح والفاسد يعتبران من أحكام الشرع التكليف، وليس الأمر كذلك. مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد، هذان يعني الفاسد والصحيح يوصف بهما العاقد والعابد، يعني عبادة صحيحة وعبادة فاسدة، عقد صحيح وعقد فاسد، كل منهما الوصف يكون للعبادة يكون للعقد. والحكم واجب. قال في شرح الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها الناظم تبعا للأصل، أي معرفة جزئياتها. لفظ واجب هذه نذكرها وما بعدها يتبعها. لفظ واجب ليس هو حكم شرعي. عرفنا أن مطلوب الفعل على جهة الإلزام هو الإيجاب وليس بالواجب. ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟ نقول الحكم سبق حده بأنه خطاب الله، هذا جنس. إذن هذه الأوصاف تكون أوصافا لأي شيء؟ لخطاب الله. والمراد بخطاب الله تعالى هو كلامه المشتمل على اللفظ والمعنى، يعني ليس المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. حينئذ خطاب الله المراد به ذو اللفظ والمعنى. وصف الإيجاب ووصف الندب ووصف التحريم والكراهة والإباحة هذه أوصاف لذات كلام الله تعالى. فقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، نقول نفس اللفظ هو الإيجاب. مدلوله الوجوب. وصف فعل المكلف هو الذي يسمى بالواجب. إذن أوجب الله الصلاة إيجابا، مدلول أقيم الصلاة وجوب الصلاة. حينئذ وجوب الصلاة هذا وصف للصلاة المعقولة في الذهن، وأما الصلاة الموجودة حسا يفعل المكلف الصلاة قياما وقعودا وسجودا، فعله هو الواجب، فالمكلف يفعل الواجب، فالواجب يكون وصفا لفعل المكلف لا وصفا لخطاب الله تعالى. إذن فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. الإيجاب صفة لكلام الله تعالى، حينئذ نقول أقيموا الصلاة، أقيموا هذا فعل أمر، وسيأتي أن افعل تدل على الإيجاب. إذن أقيموا الصلاة إيجاب، فتقول أوجب الله الصلاة إيجابا. مدلول قوله تعالى أقيموا الصلاة وجوب الصلاة، فهو مدلول اللفظ ليس هو عين اللفظ. فعل المكلف للصلاة نقول فعل واجبا، فعل واجبا، فالذي فعله المكلف هو ما وصف به لفظ الواجب. إذن قوله واجب كما قال الشارح معرفة جزئيات هذه التي سماها أحكاما هي التي يصير بها الفقيه فقيها، لأن لفظ واجب تخيل كم يدخل تحته من الجزئيات، الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين إلى آخره، ولفظ محرم كم يدخل تحته من الجزئيات. الفقيه يعرف ماذا؟ يعرف فعل المكلف من حيث إسناد هذه الأوصاف لتلك الأفعال، فيقول هذا فعلك واجب وهذا فعلك حرام وهذا مكروه وهذا مباح. حينئذ العلم بهذه الجزئيات هي التي يعنون لها بالفقه. وأما معرفة ما حقيقة الإيجاب وما حقيقة التحريم وما ضابطه هذا الذي يعتني به الأصولي، فثم فرق بين مبحث الأصولي ومبحث الفقيه. الفقه هو العلم بهذه السبعة التي ذكرها، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة، كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وأن هذا الفعل مندوب وهذا مباح وهذا محرم وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا فاسد. وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من أصول الفقه لا من علم الفقه. فالعلم بالواجبات وظيفة الفقيه، العلم بحد الواجب وأنواع الواجب وتقسيماته باعتبار الزمن باعتبار الفعل إلى آخره هذه من وظيفة الأصولي، ففرق بين النوعين. ثم شرع الناظم تبعا للأصل في تعريف الأحكام التي ذكرها أولا جملة، ثم شرع في بيانها بذكر لازم كل واحد منها، بذكر لازم كل واحد منها. قال فالواجب، فهذه تسمى فاء الفصيحة، فاء فصيحة، كأن سائلا أو كأنه قدر شرطا، إذا أردت معرفة هذه الأحكام السبعة فأقول لك الواجب، هذه تسمى فاء فصيحة، فعيلة بمعنى مفعلة، اسم فاعل لأنها مأخوذة من الإفصاح وهو البيان والإيضاح، وهو البيان والإيضاح. وبعضهم يسميها فاء الفضيحة لأنها فضحت ما بعدها، على كل هذا توجيه. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، كما ترى ناظم رحمه الله تعالى جرى على ما جرى عليه بعض الأصوليين من تعريف الواجب وكذلك الندب وما يتبعه بذكر اللازم وهو الحكم والثمرة والأثر، لأن ما في فعله الثواب في فعله والترك مرتب على العقاب هذا حكم للواجب وليس هو عين الواجب. وعند جماهير المناطق للنظر كما يقال هذا معيب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فلا يقال الفاعل هو الاسم المرفوع هذا خطأ والمفعول به هو الاسم المنصوب هذا خطأ. لماذا؟ لأن النصب حكم والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأول تتصور في الذهن ما معنى الواجب ثم تحكم عليه بعد ذلك بكذا، تتصور أولا ما هو الفاعل فتقول هو كذا وكذا ثم تبين حكمه، لأن القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حينئذ نقول الواجب له معنى، يعني معنى لغوي ومعنى صلاحي. أما الواجب لغة فهو الساقط والثابت، الساقط والثابت، يعني يطلق ويراد به معنى السقوط ويطلق ويراد به معنى الثبوت. قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط، وجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبا ووجوبا غابت، والوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط. وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. إذن أثبت صاحب المصباح أن وجب يأتي بمعنى لزم وثبت. وجب الحائط أي سقط، جاء قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض لأن الإبل تنحر وهي واقفة ثم بعد ذلك تسقط. إذن يأتي لفظ الواجب في لسان العرب بمعنى الساقط وبمعنى الثابت. قبل الدخول في معرفة هذه الاصطلاحات المندوب والمحرم ونحو ذلك، هذه الاصطلاحات لا ينبغي لطالب العلم أن ينزلها مباشرة على الكتاب والسنة، لا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل، فإذا وجد لفظ واجب أو حرام أو مكروه في الكتاب والسنة أن يفسره بمثل هذا المصطلح، وإنما هذه المصطلحات تعبير عما قرره أهل العلم في كتب الأصول وكتب الفقه، وأما في الشرع فلا، فعينئذ لا يقال بأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويأتي طالب العلم فيقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فيفسر الواجب هنا بمعنى ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، قل هذا خطأ. لماذا؟ لأن ألفاظ الشرع إن كان لها حقيقة شرعية حينئذ وجب حمل ذلك اللفظ على الحقيقة الشرعية، وإن لم يكن له حقيقة شرعية ننتقل إلى معنى ثاني وهو الحقيقة العرفية، هل الشرع راعى العرف في ذلك الوصف أم لا، فيحمل على الحقيقة العرفية، إن لم يكن له حقيقة شرعية ولا عرفية وجب حينئذ حمله على الحقيقة اللغوية، ولا نعدل إلى الحقيقة العرفية بمعنى للصلاح الخاص عند الأصوليين، وهذا سيأتي بحثه في باب الحقيقة والمجاز. إذن معنى الواجب في اللغة الساقط والثابت، ساقط والثابت. وأما في الاصطلاح فله تعريف عدة وجلها منتقدة، ولكن كلها تدور على ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو ما أمر به الشارع أمرا جازما، كلها تدور على هذه أو على هذين التعريفين، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قال طلبا جازما، إذن هو من قبيل الطلب، فهو داخل في النوع الأول في قوله بالاقتضاء، بالاقتضاء. ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم يحتاج إلى تفسير، وهكذا في كل تعريف، إذا قلت ما حينئذ تقول هذه على المشهور عند أرباب التعريف أنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم عند النحاة وغيرهم أن الموصولات من المبهمات، كذلك من المبهمات، يعني شيء مبهم يحتاج إلى تفسير. بماذا نفسره هنا؟ نفسر ما في مثل هذا الحد وما يأتي من الحدود بمتعلق خطاب الله تعالى، سبق معنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، عندنا متعلق ومتعلق، ما هو المتعلق؟ خطاب الله، خطاب الله متعلق بكسر اللام اسم فاعل، ما هو المتعلق به؟ هو فعل المكلف، وسبق أن المراد بفعل المكلف كل ما يصدر عن المكلف، فيشمل حينئذ الاعتقاد فيتعلق به خطاب الله تعالى، لأن الاعتقاد منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح، إذن الاعتقاد تعلق به خطاب الله تعالى، فبين حكمه من حيث الإيجاب وعدمه، كذلك القول تعلق به خطاب الله تعالى، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو محرم وقل ما سبق، كذلك الفعل منه ما هو واجب ومنه ما هو حرام ونحو ذلك، إذن هذه الأنواع الثلاثة التي هي صادرة عن المكلف كل واحد منها تعلق به خطاب الله تعالى، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يقول تدور رحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، وبين ذلك بأن المحال التي هي محل للتعبد ثلاثة أنواع، وهي القلب واللسان والجوارح، هذه ثلاثة، والأحكام الشرعية التكليفية كم؟ خمسة، خمس بثلاث 15 قاعدة، يقول من كملها كمل مراتب العبودية، لأن القلب من حيث الاعتقاد وقول القلب تجري عليه الأحكام الخمس، منه ما هو واجب ومنه ما هو حرام، كذلك قول اللسان تدور عليه الأحكام الخمس، وكذلك عمل الجوارح. إذن ما نفسره بماذا؟ بفعل المكلف، شيء إذا جعلته نكرة، الذي يعني فعل المكلف، فيدخل فيه اعتقاد طلب الشارع فعله طلبا جازما، قول طلب الشارع فعله طلبا جازما، عمل بالجوارح والأركان طلب الشارع فعله طلبا جازما. إذن كل ما يصدر عن المكلف فهو داخل في قولنا ما، ما طلب الشارع فعله. شارع هذا اسم فاعل من شرع، من شرع. وهل هو وصف أم خبر؟ هل هو وصف أم خبر؟ إن قلت وصف حينئذ نحتاج إلى لفظ الشارع يكون واردا في الكتاب والسنة كالعليم والسميع والخالق ونحو ذلك. هل ورد في الشرع لفظ الشارع؟ الجواب لا، وإنما هو مأخوذ من قول تعالى شرع لكم ما وصى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع فعل ماضي، اسم الفاعل منه شارع، فيخبر عن الله تعالى بأنه شارع من باب الخبر لا من باب الصفات، كما هو معلوم أن باب الأخبار أو الأخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن ما طلب الشارع مراد به الرب جل وعلا في كتابه عظيم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ما طلب الشارع فعله يعني إيجاده يكون معدوما ثم بعد ذلك يوجد، لأن من شرط التكليف أن يكون المكلف به معدوما، وأما الموجود فلا تكليف به البتة لأنه من باب تحصيل حاصل. ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله، خرج ماذا؟ ما طلب الشارع تركه، وهو المحرم والمكروه والمباح، يخرج أو لا يخرج؟ خارج، لأنه ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله. إذن بقوله ما طلب الشارع فعله خرج المحرم والمكروه والمباح. ماذا دخل معنا؟ المندوب، لأن الشارع طلب فعله، طلب فعله طلبا جازما. طلبا هذا مفعول مطلق لقوله ما طلب، أو مفعول مطلق مبين للنوع لأنه موصوف بقوله جازما. طلبا جازما أخرج المندوب، لأن المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فيشترك الواجب والمندوب في أن كل منهما مطلوب الفعل والإيجاد، يشترك الواجب والمندوب، ثم بينهما قدر مشترك وثم بينهما افتراق، يشتركان في ماذا؟ في أن الشارع قد طلب فعل وإيجاد كل من الواجب والمندوب، ويفترقان في جهة الإلزام وعدمه. فالواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما، والمندوب طلب الشارع فعله لكنه ليس بطلب جازم. متى نحكم على هذا الطلب بكونه جازما أو غير جازم؟ إن رتب الشارع العقوبة على الترك حكمنا عليه بأنه طلب جازم، أو جاء بلفظ افعل وليس له قرينة صارفة إلى الندب. فبهاتين الوسيلتين نعلم أن الشارع قد طلب هذا الفعل طلبا جازما، لأنه يلتبس. حينئذ كيف تميز بين الجازم وغير الجازم؟ كل منهما مطلوب الفعل. نقول إن جاء بصيغة افعل وليس ثم قرينة صارفة حينئذ نحكم عليه بأنه واجب، فهو مطلوب الفعل على جهة الإلزام. إن رتب العقوبة على الترك، إن لم تفعل قتلتك مثلا، حينئذ نقول إذا رتب العقوبة على الترك وعدم الإيجاد حكمنا عليه بكونه واجب، ما عدا ذلك فهو مندوب لكن بالصيغة التي يأتي ذكرها. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو حد الواجب، هذا هو حد الواجب. حكمه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على المشهور، ولذلك عرفه بهذا الحد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب هذا صفة، يعني فالشيء الواجب من حيث وصفه بالوجوب المحكوم في فعله بالثواب، المحكوم بالثواب في فعله، في بمعنى على، يعني على فعله. لكن نحتاج هنا إلى قيد، وهو قيد الامتثال، لأنه لا ثواب إلا بنية كما هو مقعد عند أهل العلم، لا ثواب إلا بنية، لا يستحق الثواب لا على واجب ولا على مندوب ولا على ترك في محرم أو مكروه إلا بنية، إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، قاعدة، وهي القاعدة الأولى من القواعد الخمس كبرى، الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنية، الأمور بمقاصدها. حينئذ لا عمل يثاب عليه العبد إلا بنية، حينئذ لا ثواب إلا بنية. لكن هل لا إجزاء إلا بنية، لا يجزئ الواجب إلا بنية؟ نقول هذا فيه تفصيل، بمعنى أن الواجب من حيث الاعتداد به وعدم الاعتداد به باعتبار النية وعدمها على قسمين: واجب لا ثواب ولا صحة ولا إجزاء إلا بنية، وهو ما يعبر عنه الأصوليون والفقهاء بالعبادات المحضة كالصلاة والصوم. هل تصح الصلاة بدون النية؟ ما قصد تقرب إلى الله عز وجل، لا تصح. إذن هذا واجب ولم يصح لانتفاء النية، إذن انتفاء النية أثرت في الصحة فضلا عن الثواب. فكل عبادة محضة غير معقولة المعنى كما يعبر عنها بعض الفقهاء نقول لا تصح إلا بنية. هذه العبادة لا تصح ولا تجزي ولا تبرأ الذمة إلا بوجود النية، فإن وجدت النية لزم منها وجود الثواب، هذا واضح بيّن. قسم ثاني من نوعي الواجب يجزي ويصح وتبرأ الذمة ولو لم توجد النية، لكن ينتفي الثواب، والفعل نفسه وإن كان واجبا حينئذ لا يطالب العبد بإعادته. مثل لذلك الأصوليون كالفقهاء برد الودائع، دين، رد الدين ما حكمه؟ رد الدين ما حكمه؟ واجب. إذا رد الدين ونوى أنه ممتثل لأمر الله تعالى بأن هذا وفى معه ويريد الإحسان إليه ووفى بوعده، حينئذ نقول يثاب. لو رد الدين خوفا من المدين، هل وجدت النية؟ ما وجدت النية. لماذا؟ لأن الخوف من غير الله تعالى في مثل هذا الموضع ليس بنية صالحة، حينئذ نقول أجزأ الفعل وهو رد الدين وبرئ الذمة الدائن وانتفى الثواب مع صحة العمل. وكذلك النفقة على الزوج، واجبة أو لا واجبة؟ لكن هل يشترط في صحة إسقاط الطلب وهو وجود النفقة النية؟ الجواب لا، وإنما لا تكون هذه النفقة يثاب عليها العبد إلا إذا نوى بها القرب إلى الله تعالى. فمثل هذا النوع الثاني الذي يصح وهو واجب بدون نية، النية شرط في الثواب لا في صحة العمل. إذن الواجب نوعان: واجب لا يعتد به إلا بنية، وهذا ما يسمى بالعبادات المحضة كالأركان الخمسة، فلا حج إلا بنية، ولا صلاة إلا بنية، ولا زكاة إلا بنية، ولا صيام إلا بنية. فإذا انتفت النية انتفى العمل، لا يصح فضلا عن الثواب. قسم ثاني وهو ما يصح وتبرأ به الذمة ولو لم توجد النية، كرد الديون والودائع والنفقة على الزوجات ونحو ذلك، فنقول هذه الذمة برئت وأجزأ العمل مع عدم وجود النية، لكن هل يثاب؟ الجواب لا، لا يثاب. لماذا؟ لعدم النية. فلا ثواب إلا في نية، إلا بنية مطلقا بدون تفصيل، بدون تفصيل. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطوا. إذن قوله بالثواب في فعله لابد من التقييد بأن نقول بالثواب في فعله قصدا وامتثالا، فإن امتثل حينئذ أثيب على ذلك، وإن لم يمتثل لم ينوي القربة حينئذ لا ثوابه. والنظر في صحة العمل أو عدمه نرجع إلى التقسيم السابق. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، في فعله يعني إذا فعله أثابه الرب جل وعلا تفضلا منه لا وجوبا كما هو مذهب المعتزلة وغيره. والترك بالعقاب يعني المحكوم بالعقاب في تركه، إن تركه عوقب. وهذا مما يفرق به بين الجازم وغير الجازم. قلنا إن رتب الشارع العقوبة على ترك العمل حكمنا عليه بأنه جازم، إن رتب الشارع العقوبة على الترك حكمنا عليه بأنه واجب. والترك بالعقاب، هل كل واجب إذا ترك يعاقب عليه العبد هل كل واجب إذا ترك يعاقب عليه العبد؟ لا شك لا، إن تركه بعذر فهو معذور، فهو معذور، ثم إذا كان يستدرك استدرك وإلا فلا. إذن قوله والترك نقيده بلا عذر، بلا عذر، لأنه إن تركه بعذر لا يترتب عليه العقاب، لا يترتب عليه العقاب. والترك بالعقاب، هل كل من ترك الواجب بلا عذر عوقب؟ هل كل من ترك الواجب بلا عذر عوقب، أم أنه مستحق للعقاب ثم بعد ذلك هو داخل تحت المشيئة؟ شك أنه الثاني، لا شك أنه الثاني. ولذلك اعترض على مثل هذه العبارات بقوله والترك بالعقاب، ينبغي أن تعدل ويقال بترتب أو استحقاق العقاب على الترك. والظاهر أننا لا نحتاج إلى مثل هذا القيد. لماذا؟ لأننا نعرف الواجب من حيث هو واجب، ما ضابطه في الشرع، أما كونه يعفى عنه أو لا يعفى عنه فليس الأمر إلينا، بل هو لله عز وجل. لكن الواجب من حيث هو من أجل المصطلحات، قد ذكرنا أننا نبحث في ماذا؟ في الصلاحات، لا في أمور شرعية، حقائق شرعية. حقائق شرعية شيء آخر، يعني لفظ فسره الشرع. صلاة لفظ شرعي، من الذي فسر معنى الصلاة؟ تعبد لله بأقوال إلى آخره، الشرع نفسه، فليس هو من صنع العلماء أو الفقهاء أو الأصوليون. وأما الواجب فهو ليس بحقيقة شرعية، الواجب ما يثاب فاعله إلى آخره، إنما هو اصطلاح أصولي. ولذلك قلنا إذا عرفنا هذه الحدود لا نأتي نهجم على الكتاب والسنة نفسر كل لفظ بهذه الاصطلاحات، هذا يعتبر من الغلط. إذن والترك بالعقاب ظاهر الله أعلم أن العبارة مستقيمة، ولا اعتراض عليه بكونه قد يعفى عنه في الآخرة، لأننا نبحث في صلاح نضبطه بضوابط نرى أنها مناسبة. حينئذ بر الوالدين واجب، الأصل في من تركه أنه يعاقب، هذا الأصل، نحكم على هذا الفعل بكونه واجبا لا على من تلبس بالفعل، نحكم على من؟ على نفس الفعل بأنه واجب، وأن من ضابطه أن من تركه يعاقب، لا على المتلبس بالفعل، لأن ذاك أمره إلى الرب جل وعلا. إذن الاعتراض ليس في محله، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الثواب المراد به مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى، والعقاب هو التنكيل على المعصية. من المسائل التي تذكر في هذا المحل أن الواجب والفرض بمعنى واحد، والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف، يعني جماهير أصولين على أن الواجب والفرض بمعنى واحد، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرق بينهما، الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وجماهير الأصولين على أن الخلاف لفظي، لكن هذا الخلاف لفظي عند الأصوليين ليس عند الفقهاء. وما يتعلق بالتقسيمات الواردة في حد الواجب هذه تعلم من المطولة. ثم قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. والندب هذا مصدر، والندب لكن مراده به بمعنى المندوب، بمعنى المندوب. فالندب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، فالمندوب أصله المندوب إليه، أقول هذه سنة أو مندوب أو مستحب أو نحو ذلك، هذه ألفاظ كلها مترادفة. فالمندوب أصله المندوب إليه حذف، توسع بحذف حرف الجر فسكن الضمير. والمندوب مشتق من الندب، والندب بمعنى الدعاء، فالمندوب يكون بمعنى المدعو إليه، مدعو إليه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يدعوهم. إذن الندب بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. حقيقته عندهم على وزان ما سبق في بيان الواجب، فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو الندب. ويقال في ما كما ذكرناه في الواجب بأن المراد به فعل المكلف، فيدخل فيه الاعتقاد والقول وفعل الجوارح. طلب الشارع فعله خرج به المحرم والمكروه والمباح، وبقي ماذا؟ بقي الواجب والمندوب، كلاهما داخلان في هذا الجزء. طلب الشارع فعله طلبا غير جازم خرج به الواجب، خرج به الواجب. وأما باعتبار ما ذكره المصنف هنا ناظم باعتبار الأثر أو الحكم، حكمه ما في فعله الثواب، ما هذا جنس بمعنى شيء، شيء قول أو عمل أو اعتقاد في فعله، في فعله الثواب، يعني الثواب في فعله، في فعله هذا خبر مقدم والثواب هذا مبتدا مؤخر. الذي يكون في فعله الثواب خرج به المباح فليس في فعله ثواب ولا في تركه، وخرج به المحرم فليس في فعله الثواب بل العقاب عكسه، كذلك المكروه ليس في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه، ولم يكن يكن بمعنى يوجد، فكان هنا تاما، يعني تفتقر إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر، وذو تمام ما برفع يكتفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. ولم يكن يعني لم يوجد في تركه، في هنا في الموضعين بمعنى على، في تركه عقاب خرج به الواجب، لأن الواجب يكون في تركه العقاب، يكون في تركه العقاب. إذن عرفنا حقيقة المندوب في اللغة وفي صلاح الأصوليين، وعرفنا حكمه، فهو في اللغة بمعنى الدعاء مدعو إليه، وفي الصلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه ما أثيب على فعله، كذلك تقيده بامتثالا وقصدا، قصدا وامتثالا، لأنه لا ثواب لا في الواجب ولا في المندوب إلا بنية، فإذا انتفت النية لا ثواب. ولم يكن في تركه عقابه، ولم يكن في تركه عقاب. المندوب مأمور به حقيقة على الصحيح عند الأصوليين، هل المندوب مأمور به أو لا؟ صحيح أنه مأمور به لأنه طاعة، وكل طاعة فهي مأمور بها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل طاعة هي مأمور بها، فالواجب مأمور به ولا خلاف بين الأصوليين في ذلك، وإنما الخلاف في الندب مندوب، هل هو مأمور به، هل أمر به الشارع أو لا؟ صحيح عند الأصوليين أن الشارع قد أمر به، فهو مأمور به حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. ويسمى المندوب مستحبا ونفلا وسنة وتطوعا ومرغبا فيه، كلها ألفاظ مترادفة، كلها ألفاظ مترادفة تصدق على حد واحد، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. وقد حصل عند أرباب المذاهب الحنفية وغيرهم تنويع في مثل هذه المصطلحات، وكلها تنويعات حادثة ليس عليها دليل صحيح، وإنما هي خاصة بأرباب المذاهب، فلا تشغل نفسك بهذه التفريقات. والندب ما في فعله الثواب، ولم يكن في تركه عقاب، لم يكن في تركه عقاب. هل يجب إتمام المندوب؟ الجواب لا، يعني لو شرع في المندوب حينئذ له قطعه ولا يجب عليه إكماله خلافا لحنفية، والنفل ليس بالشروع يجب، والنفل ليس بالشروع يجب. لماذا؟ لأنه جائز الترك، هو ابتداء يجوز تركه، يجوز تركه، وجماهير أهل العلم على أعلى هذا، فمن شرع في نافلة جاز له قطعها سواء كانت صياما أو صلاة أو غيرها. ولحديث المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ويقاس على الصوم غيره من المندوبات، وهذا كما ذكرنا قول جماهير أهل الأصول. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هذا هو النوع الثالث من أنواع الحكم الشرعي التكليفي. إذن ذكر المباح في ضمن الأحكام الشرعية التكليفية، وما وجهه؟ لأنه ليس فيه تكليف، المباح ليس فيه تكليف، لأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، والمباح ليس فيه مشقة ولا كلفة، بل الشارع خير المكلف بين الفعل والترك. والمباحات أكثر من الأمور الشرعية، الواجبات والمندوبات، حينئذ سوى له الشارع بين الفعل والترك. ما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية؟ ثم خلاف بين الأصوليين، وأشهر ما ذكر أنه من باب التغليب، أنه من باب التغليب، يعني ذكر هذا النوع مع بقية الأحكام الأربعة لأنه لا يمكن التمايز بينها. فإذا ذكر الواجب والمندوب والمكروه والمحرم لزم أن نذكر معه المباح، وإذا نفي عن المباح أنه حكم تكليفي لا يلزم أن ينفى عنه أنه حكم شرعي. انتبه، بعض الطلاب يخطئ، إذا قيل المباح ليس حكما تكليفيا يظن أنه ليس حكما شرعيا، هذا غلط، بل هو حكم شرعي. ولذلك قلنا ما هو الحكم؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذه ثلاثة أنواع جنس عام. إذن التخيير داخل في خطاب الله تعالى، فهو حكم شرعي. فإذا نفي التكليف، وصف التكليف عن الإباحة، لا يلزم منه أن ينفع عنه الحكم الشرعي، بل هو حكم شرعي ولكنه ليس تكليفا. كما نقول الصحة ليست بحكم تكليفي ولا يلزم منه أن ننفي عنه الحكم الشرعي. وليس في المباح من ثوابه. المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه، يقال باح بسره إذا أعلنه، أباح وباح، يعني تعدى بنفسه بدون همزة وبالهمزة، أباح بسره وباح بسره إذا أعلن، وباح ماله إذا أذن في استعماله. وأما في الشرع أو للصلاح فالمباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما نفسره بماذا؟ اسم موصول بمعنى الذي يصدق على الاعتقاد والقول والفعل، يعني فعل المكلف، كل ما يصدر عن المكلف هو داخل في قولنا ما. ما لا يتعلق به أمر، خرج ما تعلق به أمر، وهو نوعان، الواجب معي الواجب والمندوب. إذا ما قلنا هذا جنس يدخل فيه فعل المكلف، وإن شئت تقول يدخل معه كذلك الأحكام الخمسة. ما لا يتعلق به أمر، خرج ما تعلق به أمر، وهو الواجب والمندوب. ولا نهي، يعني خرج ما لا يتعلق به نهي. وما هو الذي تعلق به النهي؟ المحرم المكروه. إذن خرجت الأنواع الأربعة، ماذا بقي؟ الخامس. لكن قوله لذاته أراد به أن المباح على نوعين، مباح باق على أصل إباحته، وهذا الذي عناه الناظم وغيره في هذا الموضع، مباح باق على أصله على وصف الإباحة. النوع الثاني مباح لم يبق على أصله بل خرج، يعني فصار مأمورا به أو منهيا عنه، وذلك هو المباح الذي صار وسيلة لأمر أو نهي. المباح قد يكون وسيلة لمأمور به، وقد يكون وسيلة إلى منهي عنه، سواء هذا أو ذاك. صار المباح قد نقل عن أصله وهو وصف الإباحة إلى ما صار وسيلة إليه. فإن كان المباح وسيلة إلى واجب فصار المباح واجبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما كان من المباح وسيلة إلى المندوب صار هذا المباح مندوبا. لماذا؟ لأنه وإن كان في الأصل مباح إلا أنه لما صار وسيلة إلى مندوب أخذ حكمه. وإذا كان المباح وسيلة إلى منهي عنه محرما صار المباح محرما، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه لا على جهة التحريم وإنما الكراهة التنزيهية صار المباح ماذا؟ منهيا عنه، يعني مكروها، صار مكروها. حينئذ وصف الإباحة قبل أن يكون هذا المباح وسيلة لمأمور به أو منهي عنه قد زال، وانتقل من وصف الإباحة إلى وصف الإيجاب أو الندب أو التحريم أو الكراهة. قوله لذاته أخرج هذا النوع، وهو المباح الذي لم يبق على وصف الإباحة بأن صار وسيلة إلى ماذا؟ إلى مأمور به أو منهي عنه. وهذا ما يعنون له بالقاعدة العامة عند الأصوليين وغيره، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأحسن من هذه العبارة كما ذكر الفتوح وغيره، ما لا يتم المأمور به إلا به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فيشمل ماذا؟ الواجب والمندوب، الواجب والمندوب، وهو الذي يعنون له بالقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها أو الوسائل لها أحكام المقاصد. لكن انتبه لأمر لابد من التنبيه عليه، وهو أن بعضهم يظن أن ما كان وسيلة من المباح إلى عبادة انقلب المباح بذاته فصار عبادة. وينقلون أقوال بعض السلف: أحتسب نومتي وقومتي إلى آخره، لأن النوم صار عبادة وأن شرب الماء بنفسه صار عبادة. لا، ليس كذلك. عبادات توقيفية، لابد أن يكون الشيء مأمورا به ابتداء، لابد أن يكون الشيء مأمورا به ابتداء. فالعبادات محصورة قولية كانت أو عملية، والنوم يبقى على أصله أنه مباح. إن اتخذه وسيلة إلى ترك واجب كالنوم عن الصلاة عمدا مثلا، صار هذا النوم محرما. يعاقب على ماذا؟ على فعل النوم أو على نيته؟ إن قلنا بما سبق بأن النوم انقلب في نفسه صار محرما، حينئذ يعاقب على نفس النوم، وليس الأمر كذلك، بل يعاقب على النية. وإذا اتخذ هذا النوم وسيلة إلى طاعة والعبادة، يتقوى به على العبادة، حينئذ لا نقول النوم نفسه عبادة، لا، وإنما يثاب على نيته، على نيته. وأما النوم فهو كاسمه نوم، ليس بعبادة، ليس بعبادة. إذن المباح على مرتبتين، مباح باق على أصل الإباحة وهو الذي يعنيه الأصوليون بماذا؟ بهذه الحدود. ومباح انتقل عن وصف الإباحة فأخذ حكم ما صار وسيلة إليه. والأمثلة كثيرة ولعلها معلومة عندكم. وليس في المباح من ثوابي، من ثوابي، من ثوابي، شراب من ثوابي، ثوابي شراب ثوابي. نعم، ومن هنا زائدة. نعم، حسن، قاربت. من هذه زائدة، هذه زائدة. وثوابي هذا اسم ليس مرفوع، ورفعه ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من هذه الصلة وصل التركيب. وليس في المباح، وليس ثواب في المباح. في المباح هذا متعلق في محذوف خبر، خبر ليس مقدم ولا إشكال في هذا. وليس في المباح من ثوابه، من ثوابه، ليس ثواب في المباح. فعلا وتركا، يعني إن فعله لا يثاب ولا يعاقب كذلك، وإن تركه لا يثاب ولا يعاقب، فسوى فيه الأمران. ولذلك عبر الأصوليون بالتخيير، والتخيير المراد به سواء الأمرين فعلا وتركا. فالثواب والعقاب ينفيان عن الفعل كما أنهما ينفيان على الترك، فعلا وتركا، فعلا وتركا، منصوبان على التمييز. والتنوين هنا عوض عن المضاف إليه، فعله وتركه، فعلا وتركا. وبعضهم جوز أن يكون ب منصوب بنزع الخافض في فعله وتركه، والنص على تمييز أولى، لأن الثاني هذا مختلف فيه. بل هذه للانتقال ولا عقاب. إذن المباح ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. قوله ثواب وعقاب متعلق بكل من الفعل وبكل من الترك. ليس في المباح من ثواب ولا عقاب فعلا، وليس في المباح من ثواب ولا عقاب ترك. إذن الثواب والعقاب متعلقان بالفعل كما أنهما متعلقان بالترك. ثم قال: وضابط المكروه عكس ما ندب. هذا النوع كم؟ الرابع. أين الخامس؟ كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه عكس ما ندب. وضابط، ضابط يعني حد أو تعريف، وإن كان الضابط يطلق بمعنى القاعدة والأساس والقانون والأصل، وكلها مترادفة، مترادفة للصلة. أما في المعاني اللغوية فبينها خلاف. وضابط المكروه يعني قاعدة المكروه والأساس الذي ينبني عليه معنى المكروه عكس ما ندب. المكروه ضد المندوب، ضد المندوب، وهو لغة ضد المحبوب، أخذا من الكراهة، وقيل من الكريهة، من الكريهة، وهي شدة فيه في الحرب، يقال يوم الحرب يوم الكريهة. وأما في الصلاح فنقول المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما اسم موصول على الذي دخل فيه فعل مكلف بأنواع ثلاثة وشمل الأحكام التكليفية الخمسة. طلب الشارع، عرفنا المراد بالشارع أنه خبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تركه خرج ما طلب الشارع فعله وهو الواجب والمندوب. طلبا غير جازم دخل معنا في قوله طلب الشارع تركه المحرم وكذلك المكروه، ونحن نريد أن نحد ونعرف المكروه. طلبا غير جازم أخرج به المحرم. إذن الطلب طلب الترك على مرتبتين، طلب ترك غير جازم وطلب ترك يعتبر جازما. كيف نفرق؟ نفرق هنا إذا جاء النص بصيغة النهي دون قرينة صارفة للنهي عن التحريم، يعني جاء بصيغة لا تفعل وليس ثم قرينة صارفة، فنقول لا تفعل دل على الجزم، حينئذ نحمله على التحريم. أو رتب العقوبة على ماذا؟ على الفعل. رتب العقوبة على الفعل، إن فعلته فرتب عليه عقوبة دنيوية كحد مثلا أو أخروية، نقول هذا طلب ترك يعتبر جازما، لأن لا تفعل دون قرينة محمولة على التحريم مطلق أو النهي مطلق النهي للتحريم. وكذلك ترتيب العقوبة الدنيوية أو الأخروية أو هما معا على فعل في الدنيا يعتبر ماذا؟ يعتبر محرم. ما عدا هذين النوعين فهو طلب غير جازم، طلب غير جازم، ويوصف بالكراهة التنزيهية عند جماهير الأصوليين. وضابط المكروه عكس ما ندب، عكس ما ندب، ضابط هذا مبتدأ وعكس هذا خبره، والعكس المراد به هنا العكس اللغوي وليس العكس للصلاح الذي يذكره المناطق وغيره. عكس يعني خلافه، ما ندب يعني خلاف المندوب، ما هذه اسم موصول، وندب هذا فعل مغير الصيغة وصلة الموصول. عند البيانيين البلاغة الموصول مع صلته في قوة المشتق، الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يفسر باسم فاعل أو باسم مفعول، يعني تأتي في محل الصلة مع موصولها باسم مفعول. هنا عكس ما ندب، ها عكس المندوب، عكس المندوب يعني تفسر هذا اللفظ، تأخذ ما ندب وتأتي في موضعه بمشتق، إما اسم فاعل وإما اسم مفعول، وإنما يعبر يفك هذا الصفة ويرجع إلى أصله لأغراض معلومة عند البيانيين. عكس ما ندب، ما هو المندوب؟ على ما ذكره الناظم بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهنا عكسه المكروه وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ونحتاج إلى التقييد، لأن الامتثال شرط وقيد في الفعل كما أنه شرط وقيد في الترك، يعني لا ثواب إلا بنية، كما قال هناك ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دان عن مسلم. فإذا ترك المحرم أو ترك المكروه لا ثواب إلا بنية، لكن هل تبرأ الذمة؟ نقول نعم. ولا تقربوا الزنا، ترك ما خطر بباله الزنا، مأجور يؤجر ما خطر بباله أبدا، يؤجر أو لا يؤجر، ترك المحرم أو لا ترك المحرم قطعا. برئت الذمة، برئت الذمة، يعني لا يحاسب على فعل شيء لم يفعله، لأن المحرم إنما يكون على شيء قد أوقعه وأحدثه، هو لم يفعل زنا ولم يرابي إلى آخره، فإذا لم يحصل منه المحرم حينئذ برئت الذمة، نعم ذا مسلم، مسلم من الإثم، لكن هل يثاب؟ جواب لا، لابد أن يترك هذه المحرمات قاصدا القربة وامتثال أمر الله تعالى. ولذلك أقول في مثل هذا الموضع كم وكم الإنسان يضيع على نفسه من الثواب العظيم، كم يترك من المحرمات، سمع أغاني ربا إلى آخره، لكن قد لا يحتسب أنه ما تركها إلا من أجل الله تعالى، يعني خوفا من الله تعالى. أما إذا لم يحدث نفسه ولم يخطر بباله ولم يعلم به أصلا هذا لا ثواب، لا يثاب. لماذا؟ لأنه لا ثواب إلا بنية فعلا وتركا. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا، نعم مسلم، نعم هو مسلم من الإثم لكنه لا ثواب، يعني بدأت الذمة بمجرد ترك المعاصي. الحكم في المكروهات والحكم في المحرمات سيان، كل منهما ترك، فلا ثواب إلا بنية. إذن وضابط المكروه عكس ما ندب، يثاب تاركه امتثالا، وأما إذا لم يمتثل لا ثواب، ولا يعاقب فاعله، لو فعله لا يعاقب ولا يسمى فاسقا بخلاف المحرم، لو فعله فإنه قد يحكم عليه بالفسق. كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب. المكروه كما ذكرنا فيما سبق أن المراد به الكراهة التنزيهية، وهو مجرد الصلاح عند الأصوليين، فلا يفسر به الكتاب والسنة، بل أطلق المكروه مرادا به المحرم، ولذلك هو عند الأحناف على مرتبتين، مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه، وهذا أقرب إلى الشرع. وأما عند جماهير الأصوليين فلا فرق بين المحرم والمكروه كراهة تنزيه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه يعني محرمة، فالمكروه هنا بمعنى التحريم. وكذلك هو في عبارات كثير من السلف المتقدمين المكروه بمعنى المحرم. حينئذ لابد من أن يقف طالب العلم إذا وجد مثل هذه المصطلحات أو هذه الألفاظ لا يحملها على المصطلح الخاص، ومثله القضاء والأداء، ومثله القضاء والأداء. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، قضيتم الصلاة يعني القضاء بمعنى إخراج الفعل عن وقته، الجواب لا. كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام عكس ما يجب، كذلك الحرام، كذلك هذا حال مقدم، والحرام هذا مبتدأ، وعكس ما يجب، عكس ما يجب يعني عكس الواجب، عكس الواجب، والعكس هنا بمعنى المخالف، وما يجب كما ذكرنا ما ندب بمعنى الواجب، بمعنى الواجب. والحرام في اللغة هو المنع أو الممنوع، ويسمى المحظور، يسمى المحظور. حرام على قرية حرمنا عليه المراضع، وجاء التحريم بمعنى المنع. وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، والشرح كما سبق. وحكمه قال الناظم هنا عكس ما يجب، فهو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. هناك الواجب ما يعاقب على تركه، وهنا الحرام يعاقب على فعله. هناك يثاب على الفعل امتثالا، وهنا يثاب على تركه امتثالا. إذن هو عكسه، والمراد بالعكسية هنا باعتبار تقسيم أحكام التكاليف يعني التي سبقت. وأما في الشرع فلا، حرام بمقابل حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن هذا معنى الحرام، ويسمى بالمحظور، يسمى بالمحظور. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من أحكام التكليفية الخمسة على ما سبق بيانه شيء من الاختصار، قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. ضابط الصحيح الضابط كما سبق في قوله ضابط المكروه بمعنى القاعدة والأساس، أراد أن يعرف معنى الصحيح. وعرفنا الصحيح أنه من الأحكام شرعية الوضعية ليس التكليفية، وضعية، خلافا لظاهر النظم كأصله المراد به الحكم التكليفي، وليس هو بحكم تكليف بل هو وضع. الصحيح فعيل صفة مشبهة مأخوذ من الصحة، وهو السليم ضد المريض. وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله ما تعلق به نفوذ واعتداد. ما تعلق يعني الذي فعل مكلف، تعلق هذه الألف للإطلاق، تعلق به ماذا؟ نفوذ، أصله من نفوذ السهم، نفوذ فعول أصله مأخوذ من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العبادة والعقد. وإن كان في الصلاح الأصوليين لا يعبر عن العبادة بأنها نافذة، وإنما هو يختص بالعقد، فيقال عقد نافذ بمعنى أنه ترتب عليه أثره في الشرع. إذا ترتب أثر العقد على العقد من حل الانتفاع مثلا، أو انتقال الملكية، أو استعمال المنفع ونحو ذلك، يقال العقد نافذ ومعتد به كذلك. وأما العبادة فإنها توصف بالاعتداد ولا توصف بالنفوذ، فيقال هذه صلاة معتد بها، ومتى إذا استجمعت الشروط وانتفت الموانع، يقول هذه صلاة معتد بها يعني صحيحة، وهذا عقد معتد به، وأما النفوذ فهو خاص بالعقد دون العبادة. ما تعلق به، تعلق هذه الألف لي للإطلاق، نفوذ هذا فاعل تعلق، واعتداد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة أو معاملة، ولذلك قال الناظم مطلقا، فالإطلاق المراد به هنا أن هذا الوصف ليس خاصا بالعبادة دون المعاملات، ولا بالمعاملات دون العبادة، فالصحة وصف عام. واعتداد مطلقة. ثم قال والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفاسد ضد الصحيح، الصحيح ما ترتبت عليه الأحكام الشرعية، الفاسد عكسه، إما لاختلال شرط أو وجود مانع، حينئذ نقول هذا العقد باطل فاسد، وهذه العبادة صلاة فاسدة باطلة، والفساد والبطلان بمعنى واحد عند جماهير أهل الأصول، حينئذ نقول هذه عبادة فاسدة. لماذا؟ لعدم استجماع الشروط أو وجود الموانع أو مانع واحد، فنحكم على الصلاة بأنها فاسدة أو باطلة. كذلك العقد إذا لم يستجمع الشروط أو يوجد مانع، حينئذ نحكم عليه بكونه فاسدا أو باطلا، وهما مترادفان. والفاسد من حيث وصفه بالفساد، وهو في اللغة الذاهب ضياعا وخسرا، الذي به لم تعتدد، يعني الذي لم تعتدد به أنت لم تعتدد به، ولم يكن الذي بنافذ، هذه زائدة، أليس الله بأحكم، يعني وقع في خبر يكن وهو قياس مضطرد، ولم يكن نافذا ولم يكن بنافذ، هذا تأكيد، إذا عقد. إذن نقول النفوذ قال بعضهم من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل معناهما واحد على خلاف بين الأصوليين وغيرهم. الصحة في العبادة الإجزاء وإسقاط الطلب، هذا هو المشهور خلاف ما عبر به الناظم تبعا لأصله. الصحة في العبادة الإجزاء وإسقاط الطلب، نقول هذه عبادة مجزئة، بمعنى أن المكلف لا يطالب بالإعادة. لو صلى الظهر مثلا صلاة مستجمعة للشروط وانتفت الموانع، هل يطالب بالإعادة؟ لا يطالب بالإعادة، فنقول هذه صلاة مجزئة صحيحة، حينئذ برئت الذمة وأسقط الطلب، يعني انتهى طلب الرب جل وعلا من العبد من المكلف فعل العباد. الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. ما المقصود من البيع؟ هو أن يمتلك المشتري السلعة ويمتلك البائع الثمن، إن وجد وتحقق، وهذا مرد إلى الشرع ليس إليهما، إن حكم الشرع بأن الملكية، ملكية الثمن انتقلت من المشتري إلى البائع، وملكية السلعة انتقلت من البائع إلى المشتري، حينئذ نقول هذا العقد صحيح، لأن الثمرة والأثر ترتب. كذلك النكاح، عقد النكاح إذا ترتب حل الانتفاع بالمرأة، حينئذ نقول هذا النكاح صحيح. إذن الصحة في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. الفساد في العبادة عكس الصحة في العبادة، عدم الإجزاء وعدم إسقاط الطلب، إذا لم تكن هذه العبادة مجزئة وصار المكلف مطالبا بالإعادة، قلنا هذه العبادة فاسدة. الفساد في المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. إذن قوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، هذان حكمان من الأحكام الشرعية الوضعية، وليس بحكمين من الأحكام الشرعية التكليفية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. طيب نقف على هذا أخوان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.